ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء وكل صغير وكبير مستطر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم القرآن وعليها ما اكتسبت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا منه فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم